أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ذكرنا لحد الآن اعتراضين على التقريب الثالث من تقريبات مفهوم الشرط. الاعتراض الثالث الوارد على هذا التقريب هو أن ما ذكر فيه من إثبات الانحصار من خلال إطلاق الأحوال بالشرط هذا أيضا غير تام، فإن صاحب التقريب أثبت كون الشرط علة منحصرة للجزاء، أثبت هذا الانحصار من خلال التمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط. قال: مقتضى هذا الإطلاق هو أن الشرط علة تامة في كل الحالات، في كل الحالات، يعني حتى حالة اجتماع الشرط واقترانه مع أي شيء آخر. هذا معناه أن الشرط علة منحصرة، إذ لو لم يكن الشرط علة منحصرة وكانت هناك علة أخرى غير الشرط، إذن ففي حالة اجتماع الشرط واقترانه مع تلك العلة الأخرى المفترضة، إما أن نقول بأن الشرط مع ذلك هناك علة بالجزاء، وذاك الأمر الآخر لا دور له، وهذا هو المطلوب. يعني إذا ثبت أن الشرط هو العلة الوحيدة، هو العلة المنحصرة، وإما أن نقول أنه في حالة اجتماعهما كل منهما علة تامة مستقلة لشخص الحوك، هذا محذوره اجتماع علتين على معلول واحد. وإما أن نقول أن كل منهما علة تامة مستقلة لشخص من الحوك غير الحكم الذي هو معلول للعلة الأخرى، فهذا يلزم منه اجتماع مثلين. هذا شيء قاله صاحب التقريب. وإما أن نقول أن كل منهما جزء علة، هذا أيضا خلاف الإطلاق الواوي الذي تقدم. إذن فكل الفروض باطلة لا سبيل إليها إلا هذا الفرض، وهو أنه حتى في حالة اجتماع الشرط مع تلك العلة الأخرى المفترضة، حتى في هذه الحالة الشرط هو العلة، لا ذاك الشيء، لا تلك العلة الأخرى، الشرط هو العلة، هو المؤثر، وهذا هو معنى الانحصار. هكذا أثبت صاحب التقريب من خلال الإطلاق الأحوالي للشرط الانحصار. جزاء علة، الجزاء معلول. ما يمكن يكون الجزاء علة. توقف موجود أحيانا شرط علة، أحيانا جزاء علة. هو في اللفظ يكون الجزاء علة، أما في المعنى أحيانا بالعكس. احنا الان تجاوزنا مرحلة العلية. صاحب التقريب اثبت اولا اللزوم بالوضع ثم أثبت العلية بالإطلاق، إطلاق التفريع الذي درسناه بالأمس. خب إلى هنا أثبت أن الشرط علة للجزاء. شلون يصير الجزاء علة؟ إيه هو هكذا، هو مدعاه هو أن القضية الشرطية ظاهرة في أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء حتى يستفيد المفهوم، وإلا ما يثبت المفهوم. ضابط المفهوم كما قلنا سابقا عندهم هو أن يكون الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، حينئذ يثبت المفهوم، وإلا ما يثبت المفهوم. فلكي يثبت المفهوم أصبح بصدد إثبات هذه العناصر الثلاثة: أولا أن الربط لزومي، ثانيا أن هذا الربط اللزومي علي، يعني الشرط علة للجزاء، لا العكس ولا كونهما معلولين. لا احنا لم نقبل، أقول صاحب التقريب هكذا. فبعد أن أثبت اللزوم وأثبت العلية جاء إلى الانحصار، كيف يثبت أن الشرط علة وحيدة، علة منحصرة فقط، لا توجد علة أخرى للجزاء غير الشرط؟ هذا أثبته بالإطلاق الأحوالي للشرط بالبيان الذي تقدم، واليوم أيضا أشرت إليه. صاحب هذا التقرير قد يستفاد من بعض كلمات المحاطنائي، وله أيضا مع المحاطنائي له أيضا تقريب آخر يأتي. فهذا التقريب كان يثبت الانحصار من خلال هذا الإطلاق الأحوالي. أريد أن أناقش في هذا الاعتراض الثالث، أناقش هذا التمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط لإثبات الانحصار. أقول الإطلاق الأحوالي للشرط إنما يثبت علية الشرط على نحو الانحصار في صورة كون العلة الأخرى المحتملة مما يمكن اجتماعها واقترانها مع الشرط. إذا كانت العلة الأخرى المحتملة التي نحتمل أنها أيضا علة للجزاء غير الشرط، إذا كانت العلة الأخرى المحتملة مما يمكن اجتماعها واقترانها مع الشرط، يعني لا تكون مضادة مع الشرط، لا بالذات ولا بالعرض، هنا بل يصح التمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط لإثبات أن الشرط علة تامة للجزاء حتى في حالة اجتماعه واقترانه مع تلك العلة الأخرى المحتملة، بهذا البيان الذي ذكره صاحب التقريب. هذا البيان الذي ذكره صاحب التقريب لإثبات الانحصار من خلال التمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط، هذا البيان يتم متى؟ فيما إذا احتمل وجود علة أخرى للجزاء يمكن اجتماعها مع الشرط عقلا. الإطلاق الأحوالي للشرط حينئذ ينفي وجود علة أخرى من هذا القبيل. أمثل شرط هذا البيان، شرط الإطلاق الأحوالي هذا، من يريد أن يتمسك بالإطلاق الأحوالي يجب أن تكون الحالات التي يريد أن يجري الإطلاق فيها، يريد أن يقول أن هذا ثابت في كل هذه الحالات، الحالات التي يريد أن يعمم هذا الشخص يعمم الحكم عليها يجب أن تكون هذه الحالات حالات معقولة للشرط. في كل الحالات المعقولة للشرط يكون الإطلاق الأحوالي ينادي بأعلى صوته أن الشرط علة تامة في كل هذه الحالات، بس بشرط أن تكون الحالات حالات معقولة للشرط، يعني حالات لا محذورة عقلية فيها للشرط. هذا شرط التمسك بالإطلاق الأحوالي. مثلا مثال الفقر كما أفرض مثلا سمعت الشيخ، لو قال إن جاء زيد فأكرمه، خب هنا جعل المجيء ألا لوجوب الإكرام. خب نحتمل أن هناك علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير المجيء، وتلك العلة الأخرى الفقر مثلا. إذا كان زيد فقيرا أيضا يجب إكرامه، نحتمل هذا. خب هنا لكي نثبت أن الشرط يعني المجيء، الشرط المذكور في القضية الشرطية يعني المجيء إلا منحصرة لوجوب الإكرام وليست هناك إلا أخرى كالفقر إلا لوجوب الإكرام، لكي نثبت هذا الانحصار خب نتمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط بهذا البيان الذي ذكره صاحب التقييم. نقول لو كان الفقر أيضا علة لوجوب الإكرام حينئذ في حالة اجتماع الفقر مع المجيء، هم إجا زيد وهم كان فقير، في حالة اقتران الفقر مع المجيء هنا العلة لوجوب الإكرام ما هي؟ هذا أو هذا أو كلاهما؟ إذا قلنا العلة المجيء حتى في هذه الحالة العلة لوجوب الإكرام المجيء، إذن ثبت المطلوب، يعني ثبت أن المجيء هو العلة المنحصرة، وأما الفقر أو أي شيء آخر يجتمع مع المجيء لكن ليس علة لوجوب الإكرام، وثبت المطلوب. وهذا ما يؤكد عليه الإطلاق الأحوال. إطلاق الأحوال يقول حتى في هذه الحالة في حالة اقتران المجيء مع الفقر مع ذلك المجيء هو العلة وليس الفقر. هذا ما يؤكد عليه الإطلاق الأحوال. وإما إذا قيل بأنه لا في هذه الحالة الشرط ليس علة، المجيء ليس علة، العلة الفقر، وهذا خلاف الإطلاق الأحوالي، لأن الإطلاق الأحوالي للشرط كان يقول في كل حالات المجيء المجيء إلا لوجود الإكرام، ومن جملة حالات المجيء حالة اقترانه مع الفقر. الإطلاق الأحوالي يقول حتى في هذه الحالة المجيء هو العلة، فالإطلاق الأحوالي ينفي علية الفقر ويثبت انحصار العلية بالمجيء، لكن بهذا الشرط، بشرط أن يكون اجتماع المجيء مع تلك العلة الأخرى المحتملة معقولة كما في هذا المثال. ممكن أن يكون زيد هم يأتي وهم يكون فقير، ليس من المحالات، ليس من الممتنعات اقتران المجيء مع الفقر. فإذا أصبحت هذه الحالة من الحالات المعقولة للشرط، من الحالات الممكنة للشرط للمجيء، الإطلاق الأحوالي يجري وينفي علية الفقر ويثبت الانحصار كما قلتم. أما إذا كانت العلة الأخرى المحتملة مما لا يمكن أن تجتمع وتقترن مع الشرط، لماذا لا يمكن؟ أشرح. لكن إذا كانت العلة الأخرى المحتملة مما لا يمكن اجتماعها مع الشرط، هنا لا معنى للتمسك بالإطلاق الأحوال للشر. نقول الإطلاق الأحوال للشر يثبت أن الشر هو العلة حتى في هذه الحالة. أي حالة؟ هاي الحالة التي هي غير ممكنة للشر، هاي الحالة التي هي غير معقولة للشر. الإطلاق الأحوالي لا يجري في الحالات غير الممكنة، في الحالات الممتنعة، في الحالات اللامعقولة. الإطلاق الأحوالي يثبت أن الشر إلا في كل حالاته الممكنة أن تقع له للشر. أما إذا افترضنا حالة لا يمكن أن تقع للشر، وهي حالة اجتماع الشر مع شيء آخر لا يجتمع مع الشر، اي خارج عن الاطلاق، احسنتم، بعد ما يحتاج فحينئذ ما يثبت الانحصار. لا غير ممكن، لا غير ممكن اجتماعه، مو غير ممكن وجوده، غير ممكن اجتماعه مع الشر. حين اذا لا لا لا مولانا ما يثبت الانحصار. يعني اسمحوا لي خليني اكمل. إذا إذا إذا افترضنا أن وجوب الإكرام يعني الجزاء له علة أخرى غير الشرط، لكن تلك العلة الأخرى ما تجتمع مع الشرط، مو ما توجد، توجد وحدي، ما تقترن معه، مستحيل اقترانهما، مستحيل اجتماعهما واقترانهما، وإلا تلك هم توجد بصورة مستقلة. لو احتملنا أن وجوب إكرام زيد له علة أخرى، لكن تلك العلة الأخرى لا تجتمع مع الشرط، مضادة للشرط، ضد للشرط. لو الشرط كن يوجد، لو تلك معا لا يوجد. في هذه الحالة الإطلاق الأحوال للشرط لا ينفي علية تلك العلة الأخرى، وإذا لم ينفي، إذا لم يثبت الانحصار، ما ثبت أن العلة الوحيدة لوجوب إكرام زيد هو هذا الشرط، لا، لعل تلك العلة الأخرى أيضا علة لوجوب إكرام زيد، كما أن هذا الشرط علة لوجوب إكرام زيد، هناك علة أخرى أيضا تامة مستقلة لوجوب إكرام زيد غير الشرط، وهي تلك ما تجتمع مع الشرط، لا تجتمع جهنم. عجيب، لا لا لا مثل اي ما يجي، اي ما يجي، لكن يتحقق ذاك، اي ما يجي زيد ميت. اقول ما يجي لكن يجب اكرامه بسبب اخر، ما يجي لكن يجب اكرامه بسبب اخر غير المجيء، فما يثبت المفهوم، ما يثبت الانحصار، بالتالي ما يثبت المفهوم. هو هذا اللي نريد نقوله. خب اصل القضيه خلي يصير واضح بعدين نطبقه على، يعني اصل القضيه هو ان الاطلاق الاحوالي للشرط إنما يثبت علية الشرط للجزاء في حالات شرط، في حالات معقولة للشرط، لا في حالات لا معقولة للشرط. هذا إذن، ففي الحالات التي هي غير معقولة للشرط الإطلاق الأحوالي ما يثبت علية الشرط في تلك الحالات، لأنها حالات غير معقولة للشرط. فإذا لم يثبت الإطلاق الأحوالي للشرط، لم يثبت علية الشرط في تلك الحالات، إذن لم ينتفي وجود علة أخرى للجزاء غير الشرط، وبالتالي لم يثبت الانحصار. وأذكر ثلاث حالات. الحالة الأولى، ما إذا كانت تلك العلة الأخرى المفترضة والمحتملة التي نحتمل أنها أيضا علة لوجوب إكرام زيد غير مجيئه، تلك العلة الأخرى المحتملة كانت ضدا للمجيء، كانت مضادة للمجيء، مضادة بالذات، يعني ضد الضدان لا يجتمع عقلا. مثل الموت في هذا المثال عندما قال إن جاء زيد فأكرمه، جعل المجيء شرطا بوجوب الإكرام. فنحن نحتمل أنه هناك علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير مجيئه، وهو جنو، وهو موته، كما أن مجيئه إلينا علة وسبب لوجوب إكرامه، كذلك موته أيضا علة وسبب لوجوب إكرامه وتجليله واحترامه. فالعلة المحتملة الأخرى موت، والموت لا يجتمع مع المجيء. شو يصير؟ هم يجي هم يكون ميت. اجتماع الموت مع المجيء غير ممكن، لكن نحن نحتمل أن الموت تامة مستقلة لوجوب إكرام زيد غير المجيء. بماذا ننفي هذه العلة الأخرى ونثبت انحصار العلية بالمجيء؟ بالإطلاق الأحوالي للشرط؟ لا، الإطلاق الأحوالي للشرط هنا لا يمكنه أن يثبت علية الشرط لوجوب إكرام زيد حتى في هذه الحالة، يعني حتى في حالة اجتماع المجيء مع الموت، لا يمكن للإطلاق الأحوالي أن يثبت حتى في هذه الحالة أن الشرط علة. ليش؟ لأن هذه الحالة حالة غير معقولة للمجيء للشرط. يعني يقترن المجيء مع الموت. لا، هذا بخلاف المثال. هي هذا صار بعد المجيء. لا أقول أن والحكم عليه الحكم منطبق الإسلامية في الموضوع. ما يخالف، غيروا المثال. غير شيء لا يجتمع مع الموت. ضحك. إذا قال إذا ضحك زيد أكرمه، فضحك الإنسان مع موته لا يجتمع عنه. الحي يضحك، الميت ما يضحك. مثلا افترضوا علة أخرى لوجوب إكرام زيد لا تجتمع، مضادة مع الشرط. سفر مع المجيء. سفر مع المجيء مثلا. بيته مع المجيء. أحسنتم. مثل أمثلة كثيرة. كل العلل الأخرى المحتملة التي هي أضداد للمجيء، يعني أضداد ما تجتمع مع المجيء. زين؟ تلك العلل الأخرى المحتملة التي هي أضداد للمجيء، تلك العلل الأخرى لا يمكن نفيها نفي عليتها بالإطلاق الأحوالي للشرط، لأن اجتماعها مع المجيء ليست من الحالات المعقولة للمجيء، فهي خارج عن نطاق الإطلاق، يعني خارج عن قدرة وزور الإطلاق الأحوالي للشرط. الإطلاق الأحوالي للشرط قاصر عن إثبات علية الشرط حتى في حالة اجتماعه مع ضده، لأنه حالة اجتماعه مع ضده ليست حالة معقولة للشرط حتى يجري الإطلاق الأحوالي. فإذا لم يجري الإطلاق الأحوالي يبقى هذا الاحتمال موجودا، وهو أنه صحيح المولى هنا قال إن جاء زيد فأكرمه، لكن لعل هناك علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير المجيء، وهي عبارة عن مثلا موته أو أي شيء آخر هو ضد للمجيء. هذا الاحتمال لماذا تنفونه؟ لا ينتفي بالإطلاق الأحوالي. فإذا لم ينتفي هذا الاحتمال، لم يثبت الانحصار، لم يثبت أن الشرط هو العلة الوحيدة المنحصرة لوجوب إكرام زيد، هاي حالة. فرق بين مثالين، مثال الحالة غير معقول، حالة غير معقولة مع الحالة الممكن، حالة السفر مع النبي ممكن. ممكن أن يثبت ال. إيه. ولكن مع وجود الشرط أيضا. يجيء مثلا فهو فقير أيضا. خلاف الإطلاق الأحوالي يعني جزء العلة كل منها جزء علة لو كل منها علة تامة مستقلة. إذا جاء سواء كان فقيرا أو غير فقير يجب الإطلاق. هذا معنى الإطلاق الأحوالي. خب إيه. فقير مو فقير. إيه. إيه. لكن في هاي الصورة المثال اللي ذكرتني راح يصير ما جاي. وهو ميت. وهو ميت. إيه. فهم يجب إكرامه. نحتمل هذا. يعني الشرط انتهى يعني إيه؟ لكن الجزاء موجود فالمفهوم ما يثبت. هو قال اذا جاء زيد فاكرمه. اذا جاء زيد فاكرمه. هو ما هو لم يجئ. اذا ما اجى الشرط لم يتحقق لكن الجزاء لعله يتحقق بسبب اخر. المفهوم ما يثبت. الانحصار ما يثبت بالتالي المفهوم ما يثبت. صاحب المفهوم يريد يقول اذا انتفى الشرط ينتفي الجزاء مو شيء. احنا نريد نقول لا ما يثبت المفهوم. اذا انتفى الشرط لعل الجزاء يثبت بسبب اخر لان هذا الشرط لم يكن سببا منحصرا. هو هذا الذي هو اراد ان يثبت المفهوم من خلال التمسك بالاطلاق الاحوالي للشرط لاثبات ان الشرط الا منحصره فاذا انتفى ينتفي الجزاء يعني يثبت المفهوم. احنا نقول لا الاطلاق الاحوال للشرط ليس ينفي كل العلل الاخرى المحتملة. ينفي العلل الاخرى المحتملة التي يمكن ان تجتمع مع الشرط ينفيها الاطلاق الاحوال ما يخالف على الرأس. هذا المقدار نقبله كالفقر او اي شيء اخر يمكن اجتماعه مع المجيء ذاك مو علة بمقتضى إطلاق الأحوال للشرط. أما شيء آخر نحتمل كونه علة لوجوب إكرام زيد لكنه ذاتا ما يجتمع مع المجيء. احتمال عليته بماذا ننفيه؟ لا ينتفي بالإطلاق الأحوالي. هذه حالة. ما إذا كانت العلة الأخرى المفترضة مما لا يمكن اجتماعها مع الشرط لأنها مضادة للشرط بالذات. الحالة الثانية ما إذا كانت تلك العلة الأخرى المحتملة لا تجتمع مع الشرط لكن لا لكونها مضادة للشرط بالذات بل لكونها مضادة للشرط بالعرض. كما إذا فرضنا في نفس مثالنا الأول يعني الفقر احتملنا أن هناك علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير المجيء المذكور في القضية الشرطية وتلك العلة الأخرى التي نحتملها عبارة عن ماذا؟ ليس عبارة عن الفقر حتى نقول الإطلاق الأحوالي فيه لا عبارة عن الفقر المشروط بعدم تحقق المجيء مو كل فقر الفقر المشروط بعدم تحقق المجيء هنا مضادة بالذات ما موجودة بين المجيء والفقر المجيء والفقر ليس ضدين يمكن اجتماعهما لكن مضادة بالعرض يعني نتيجة أن الفقر اشترط فيه شيء وهو الشيء وهو عبارة عن عدم المجيء فيصبح الفقر مضادا بالمجيء لا يجتمع المجيء مع الفقر المشروط بعدم المجيء محال مستحيل أن يقترن المجيء بالفقر المقيد بعدم المجيء لا وهذا مستحيل لا يقترن المجيء كل شيء أليف لا يقترن مع باء المشروط بعدم أليف مستحيل أن يقترن أليف مع باء مشروط بعدم أليف هذه أيضا من الحالات اللامعقولة للشرط. من الحالات اللامعقولة للشرط اجتماعه مع شيء آخر مشروط بعدم الشرط، فهذا أيضا لا ينفي الإطلاق الأحوالي. الإطلاق الأحوالي للشرط إنما يثبت النية الشرط للجزاء في حالاته المعقولة، ولا يثبت النية الشرط للجزاء في هذه الحالة، لأن هذه الحالة ليست حالة معقولة بالشرط. فإذا لم يثبت الإطلاق الأحوالي للشرط لم يثبت النية الشرط حتى في هذه الحالة، إذن فيبقى احتمال أن يكون هناك علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير المجيء، وهو عبارة عن الفقر بشرط عدم المجيء. هذا الاحتمال يبقى موجودا ولا ينفيه الإطلاق الأحوالي للشرط. فإذا بقي هذا الاحتمال موجودا إذن لم يثبت الانحصار. الحالة الثالثة أيضا نفترض فيها أن العلة الأخرى المحتملة ليست مضادة بالذات مع الشرط، بل هي مضادة معه بالعرض، لكن لا بالنحو الذي تقدم في الحالة الثانية، مضادة معه بالعرض بنحو آخر. كما إذا افترضنا في نفس مثال المجيء والفاقر، نفس هذا المثال نغير الفرض، نفترض أننا نحتمل أن هناك علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير المجيء. ما هي تلك العلة الأخرى؟ العلة الأخرى عبارة عن الفاقر، لكن لا كل فقر، الفاقر الذي لا يقترن مع المجيء، الفقر الذي لا يقترن مع المجيء، يسبقه ما يخالف لكن لا يقترن معه. هذا أيضا من الحالات اللا معقولة للشرط. لا يمكن للمجيء أن يجتمع مع الفقر المشروط بعدم اقترانه بالمجيء، محال، مستحيل هذا، لأن الفقر مشروط بعدم اقترانه بالمجيء. هيك فقر كيف يجتمع مع المجيء؟ وكيف يجتمع المجيء معه؟ مستحيل، لأن قيده وشرطه عدم اقتران بالمجيء. فأيضا الإطلاق الأحوالي للشرط لا ينفي هذا الاحتمال، لا يرفع هذا الاحتمال. فنبقى نحتمل أنه كما أن المولى قال إن جاء زيد فأكرمه جعل المجيء إلا لوجوب إكرام، نحتمل أنه هناك علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير المجيء، وهي عبارة عن الفقر المشروط لعدم اقترانه بالمجيء. هذا هم نحتمل. فإذا احتملنا وجود علة أخرى لوجوب إكرام زيد غير الشرط، إذن ما ثبت انحصار العلية في الشرط، وهذا الاحتمال لم يرفعه ولم ينفيه الإطلاق الأحوالي للشرط، لأنه قلنا بشكل عام قانون الإطلاق الأحوالي بشكل عام هذا أنه لا يشمل الحالات اللامعقولة للشرط، وإنما يحتوي على الحالات الممكنة للشرط. وهذه الحالة ليست من الحالات الممكنة للشرط، أن يجتمع الشرط مع شيء مشروط ومقيد بعدم اجتماعه مع الشرط، لا يمكن. ففي هذه الحالات الثلاث التي جامعها عبارة عن كون العلة الأخرى المحتملة مما لا يمكن اجتماعه مع الشرط، إما للمضادة بالذات مع الشرط كالموت مثلا، وإما للمضادة بالعرض بأحد هذين النحوين الأخيرين. فبالتالي إذا احتملنا وجود علة أخرى للجزاء غير الشرط من هذا القبيل، حينئذ الإطلاق الأحوالي للشرط لا يرفع ولا ينفي هذا الاحتمال. فما دام هذا الاحتمال موجودا إذن لا يثبت الإحصار، يعني نحتمل أن وجوب إكرام زيد له شخصان من وجوب إكرام زيد. وجوب إكرام زيد يثبت بالمجيء، ووجوب آخر لإكرام زيد يثبت بتلك العلة الأخرى المحتملة الموت. لا، المجيء ما شرط بشيء في كلام المولى. قضية شرطية اللي صدرت من المولى لم يقيد المجيء بها بشيء. احنا نقول ما نريد نغير القضية الشرطية. المولى قال إن جاء زيد خمس، بسم الله، المجيء علة لوجود الإكرام. دلت القضية الشرطية على أن المجيء علة تامة مستقلة لوجود إكرام زيد. هذا كله أفرض قبلناه، لكن كونه علة منحصرة لوجود الإكرام بحيث لا توجد علة أخرى لوجوب إكرام زيد إلا بس هذا، هذا كيف يثبت؟ صاحب التقرير أراد أن يثبته بالإطلاق الأحوالي، وجل ناقش نقول الإطلاق الأحوالي قاصر عن إثبات الانحصار في هذه الحالات الثلاث التي ذكرناها. وما دام قاصرا عن ذلك في هذه الحالات، إذن بالتالي لم يثبت دلالة القضية الشرطية على أن الشرط إلا منحصر للجزاء، لأن دائما الاحتمال موجود، احتمال أن وجوب إكرام زيد له علة أخرى وسبب آخر لا يجتمع مع الشرط، هذا الاحتمال موجود. ما دام موجودا إذن ما يثبت الانحصار، لأنه نقول المولى شخص وجوب، شخص هذا الوجوب من الإكرام المذكور في هذه القضية الشرطية بل علته المجيء. المجيء الشرط هو علة تامة مستقلة لشخص هذا الوجوب من الإكرام في كل الحال، في كل حالات المجيء حالاته المعقولة هذا. لكن هناك شخص وجوب آخر لإكرام زيد نحتمله، شخص وجوب آخر لإكرام زيد سببه شيء آخر كالموت أو أي شيء آخر لا يمكن أن يقترن ويجتمع مع الشرط. لا، المولى ما قال احنا نحتمل، اقول بماذا ننفي وجود علة اخرى للجزاء غير الشرط؟ هذا الاحتمال موجود، موجي قضية شرطية ما ينفيها، ما تنفيه، ما تنفي هذا الاحتمال، لان القضية الشرطية غاية ما دلت عليه هو ان هذا الشرط علة تامة مستقلة لهذا الحق لشخص هذا الوجود، ها مو منحصر. اما لعل وجوبا اخر لاكرام زيد ها ثابت بسبب اخر غير هذا السبب، فاذا انتفى المجيء، اذا انتفى الشرط، هذا مو معنى انه ينتفي وجوب اكرام زيد بتاتا حتى يثبت المفهوم، لان المفهوم عباره عن انتفاء طبيعي الحكم، يعني كل وجوب اكرام زيد ينتفي. هذا كيف نثبته؟ كل وجوب إكرام زيد ينتفي إذا انتفى المجيء، هذا لا يثبت، لا يثبت إلا إذا ثبت الانحصار، والانحصار لم يثبت لأن الإطلاق الأحوالي لم يجري. أنتم أردتم من خلال الإطلاق الأحوالي بالشرط أن تثبتوا الانحصار، ومن خلال إثبات الانحصار تثبتوا المفهوم، وتبين أن الإطلاق الأحوالي ما يجري فيه حالات، إذا ما يثبت الانحصار في هذه الحالات، إذا ما يثبت المفهوم في هذه الحالات، وهذه الحالات دائما موجودة محتملة، يعني احنا خش مدرينا صرفوا الاحتمال كافي، صرفوا احتمال وجود علة أخرى لهذا الحوق. أحسنتم، مضادة مع الشرط أو أحد هذه الحالات الثلاث، هذا احتمال موجود. ف شخصان من الحوق كل منهما له سبب، شخص من الحوق سببه الشرط، شخص آخر من الحوق سببه شيء آخر، ولا يلزم منه محذور اجتماع مثلين، لأنه الوجوبان لا يجتمعان، لأن سببهما لا يجتمع، سببهما لا يجتمعان. المجيء مع الموت لا يجتمعان، إذن فالوجوبان لا يجتمعان على إكرام زيد حتى تقولوا اجتماع المثلين، فلا محذور أبدا ولا يحدث الانحصار. هذا حاصل ما أردت أن أقوله في هذا الاعتراض الثالث، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.